ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأتباعه، جعلني الله وإياكم من أتباعه، آمين. قال الإمام يحيى النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. أم حديثا بشبه كما كردي لقي بن سن، فيه أبو جعفر المدني وهو مجهول، فيه أبو جعفر المدني وهو مجهول. أبو جعفر المدني تدعي مجهولة، قالت حديثك ضعيفة. لقي بن سن فهو ضعيف، فهو يعني فالحديث ضعيف. فرمي لو كاتيك بيان يجنوجي أكل كلو بلا كيبري كراسة كيبري لخواري قل بي وبو شرب ولخل قل بي شور تربو. رسول الله فرمي برو دزنيج بقرا كابرا هل صاد دزنيج كر باش أن هاد. رسول الله برو دزنيج بقرا كابرا هل سيا ديسان وشو دزنيج كرتوا. بيان يقول: يا رسول الله، بوشي فرمان فيك كد دزنيج بقرا وباش أن ليبي دنبوي. فرمي: أوا نوجي أكردو كلو بلكي لخوار قل بي وبو خواي قورا نوجي كسي قبول ناغا كلو بلكي لخوار قل بي وبي. أما حديث سندخي ضعيفة، أما حديث سندخي ضعيفة، ودي مسألة إن شاء الله حكم فقهي لباري كسي بكا نوجي بكا با شروع لكي لخوار قل بي وبي بويا. والله ملبارو حديثك صحيح ماني لا سنن أبي داود بجمارة شصو سيو حول ابن مسعود و بسند صحيح. أفرم من أسبل إزاره في صلاته خيلاء بمرفوعياتها هركس لن يجكي كلو بلكي لخوار قل يوبي قل بي وبي بوف شيء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرم. أوال لأن خوا نها لحل نها لحرم، علماء خلافين يعني شيء لا في حل ولا في حرم، يعني ليس هو في فعل حلال ولا له احترام عند الله تعالى. إيه كل تفسير كان أبيك كل تفسير كان ليس له، ليس هو في فعل حلال ولا هو في احترام من الله تعالى تبارك. أجر كسن يجي كتب كراسي أخوك لخارق لفيه وقول يجكي صحيحة ونجكي مقبولة إن شاء الله. بلام نابد إنساني مسلمان فرماني بيغمري خوابش كيني عليه الصلاة والسلام، شنك نهي كردولة وإنسان كراسكي لخواري قل له بيو بيو بتابد اگر بوف شيء بوف شانازي وخوها كيشانو اوي بيد او كاته وكو درسي بيشو باسمان كر نهي كان لو بارو زور وفراوان وجورا وجور بيا انساني مسلمان بي خوي بدور بگري لا اسبال، خوي بدور بگري لا اسبال. حديثي كتير فريو عن قيس بن بشرين التغلبي قال: اخبرني ابي لقيس كري بشري تغلبي و لقيس فري بشري تغلبية و لقيس فري بشري تغلبية و ألي باوكم هوالي بيدام، ألي باوكم هوالي بيدام. قيس يستنى ويتي بانسيكا ألي اختلفوا في توثيقه وتضعيفه، خلاف يعني آية ثقية يا ضعيفة. بلا موجه صحيحة لقي بن سن، لقي قيس فري بشري تغلبية بن سن قيس صدوق حسن الحديث، صدوق حسن الحديث. أبو حاتم فلما أرى لحديثه بأسا، حديث كان هيك تنابين. ابن حجر فلما مقبول. وهشام يقول سعد الله رجل صدق، هشام يقول سعد الله رجل صدق. أخبرني أبي لباري أمو ابن حجر فلم مقبول باوكي كبرزيلة كي برزيلة بشري كوري قيس كواتيسة قيسي كوري بشري كوري قيس أم بياوة نجرح ونتعدل قصيلة سنكرها ابن حجر وندنا بالباري الله مقبول أو يجلبر ابن حبان ريشي رثقية إن جاء ابن حبان عادتي هي يوثق المجاهيل معروفة لابن حبان راوي مجهول الله ثقية راوي مجهول الله ثقية بويا أفرمي عن قيس بن بشر التغليبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء بيا السقية الله باوكم هاو مجلسي أبو الدرداء أما واك حديثك قوتي فياك براسي الله باوكم هاو مجلسي أبو الدرداء أبو قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باوكي وتويتي فبيعك هاو مجلسي أبو الدرداء أبو كوات التابعية قاعدة تابعية بلكو الله عند كباري تابعية وهو ابن حجر باسيقة أو غير أو ذهبي الله عند كباري تابعية الله بيا قبل دمشق رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صحابي بيا غملبو يقال له سهل بن الحنظلية بيا أنا سهل كري حنظلية سهل كري ربيع أو ناوكيتي والحنظلية عفوا هني قال ناوي سهل كوري عمره أو ابن سن هني قال ناوي سهل كوري عمره هني قال ناوي سهل كوري ربيعه هني قال ناوي سهل كوري ربيعه وحنظلية شن قال دايكتي هني قال دابيريتي هني كتر ألين بريزيل دايكي بابيري على كل حنظلية ناوبانغ كيتي نوبانكيتي أم بيوا لروجي بيعة الرضوانة بيعة ذات بيغمر صلى الله عليه وسلم إخوائي لسربي بجداري همو مشاهيدة كاني كردوة تنها بدر نبي بجدارينا كردوة ووكو يسأل حديثة قبتا رونا بيتو بيع إخواناس ودين دائر وعابد ودز بدز نيج وخريكي نيج ودم الذكر بو رضي الله عنه وأرضاه وهل وها حتى وكو سردمي معاوية جيا ولو لفسرت خلافتي معاوية وفاتي كردوة رحمة إخوائي لبي ورزا إخوائي لبي يقال له ابن الحنظلية فروي وكان رجلا متوحيدا بي يكون زوجة البتنيابو فقل ما يجالس الناس كم جرتيك الله بخلقيك إنما هو صلاة بردام خليكي شيبو إنما هو صلاة بردام خليكي من يشكر دنبو فإذا فرغ لن يجبو آيته فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله لن يجي طاوكر دس يقول سبحان الله والحمد لله وتذكر وتهليلا حتى أشوفنا ماله من علي فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء بلاي يميت يفرغ أو كاتيك لخزمة أبو الدرداء أبوي فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك كوشيك قصير بما بلي سودمان بيبغيني وزهر شي بوتونيا يعني هر قسنا كي تو دائما بيدني وخليك يذكر وتسبيحات ونجي قصيك مان بوبك واسفاد يك بوكين زهر شي بودني ان شاء الله اما اسفاد كاين زهر جي بوخوت اشتيا نبي قال بعث رسول الله صلى رسول الله بعث رسول الله بعث بعث رسول الله لا ايوا او كيف فتحي بيقول كانت النسخه كي مني لبرس بيقول لم نسخه بعث رسول الله إن جاء سرية تنش اشتباهات بعث رسول الله يعني رسول الله فاعلي بعث يا رسول الله فاعلي بعث يا سرية رسول الله سرية كي كوتم مبعوثة كشيء مبأوي كوين كان يردراو سرية يردراو كوتاء ومفعول به بعث رسول الله رسولك مضافة فاعله وهو مضاف الله مضاف إليه صلى الله عليه وسلم جمليك معترضة لو بين ألين ف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية سرية تبين لم شر لم كتيبة بعث السرية مكتوب وتم جمارين شان يكبو أوسا وتم يست السرية جمارين شان يك كتبين وتمان شو عصر وتمان أمره أقعد شان ي وتمان أقعد سرية تخمد وتم صدق كسبه وابزان صدق وأبدور بلبو نهاية تبين بس حسابك ما كنت سرية شان كسا وابزان سرية أمره بفي نظام عسكري أمره لدرجة قدرت سكان حساب بوكردن تقريبا شو نزنم تقريبا كان كسي ابو بنباس كردن وكان رجلا متوحدا بلقش ناويك فرمي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك كان هذا لوم اللي سدانيش كبي أمري خواتي أيدانيش. فقال لرجل إلى جنبه كابرا وهذا ما اللي سكدانيش من الزكين بتبيه من عيسى الله والسلام بكابري تنشتي خويوت أجر لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو أجر بما نتبين يا كاتي لقل دوش من نقشتنا يك لو رأيتنا لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو بما نبينا إلى قلدوش من نقشتينيك فحمل فلان وطعن فلانكس أوى بلا ماريدا أوى دسي وشانو فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري أوى دسي وشان أوى دالي أيود بقرأ أو من كري غفاري وكبلي كسيكي خوما سرب عشيرتي أبي سرب بن مالي أبي من كري فلان بن مالي أي فرمو خذها مني وأنا الغلام الغفاري بقرا لمنه كيف ترى في قوله بويشاني وتورات شيء سبارد بموضوعة يعني برسيارك أم قصت شونا أم قصت شونا بي كي باشا ني كي باشا آية شرعية شرعينية بوشي أم برسيارك كي زاني كي كي جي برسيار أم موضوعة أبزانا كي جي ها؟ نعم باسا كم بازي اللي باسا هيش محل شاهد نهاتو محل شاهد جاري ما يتي هلا خوار بس إزبالك نا إزبالك جاري ما يتي تي تخواره جاري بس إيرة إيرة بوشي أو بسيارة تقريبا بس هبدي لجهاد في أمر خاف المسيح عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا قتال بلا بناي خوا بيو برزة أم دي اللي يرد شرك جهادك على بناي خوا ابن أنا ابن الغفاري خذها مني أنا ابن الغفاري لمن هو يقرأ من ابن مالي غفاري وكأنه يقاتل مثلا حمية أو وكأنه ينصر مثلا عشيرته قبيلته مثلا عشيرتك أو إخوي سربخا يا بشانازي بيا وكا فخر أكا باكيوبا قبيلي غفارة كقبيلك أبو الدرداء أبو الذرة قبيلك أبو الذرة غفارية كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره وتي أوي من يبين من أجرك بشروته فسمع بذلك آخر أو يكتريش أنجويل يبو فقال ما أرى بذلك بأسا وتهيجي تداني يستأمي أمشاني وتهيجي تداني وبوشل وتوقع وتهيجي تداني وايا فتنازع كيشان لبنيان دروزبو يعني كيشان دسوي خي يكتري أنجرت به يعني بو خلاف لبنيان أموتي أبي أموتي ناوي مش قال الصحابة لسر مسالي خلافي آوا يكتري أني يكشت هجر يكتري أني يكروكو أمرو كابرا أرأيك تبي بيشاني أرأيك أو بيزد سلام الدناك إذا لو تلالك غيبتك حسوديت بيا وقساك لا يعني لما سلانيك خلاف تأس أيغ خلاف تأس يا سائغة يعني تو الله فلان شد وأبي أو كف الله فلان شد نبي أو قال أبي حلال أو قال حرام ما دام لو دائرة تانية كدرستة درستة الله حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى رسول الله قال يبو فقال سبحان الله أمش بالقرآن الكريم كاتي تعجبوا أويا بالله سبحان الله وتي سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد هي شيء تدانية أجري جذبك ويو استعيش بكري أقر حديثك الضعيف أم حديث الشاهد تريه يا أبو الإخوة فرمي عليه الصلاة والسلام عبدي وهي لدنيا باداش أدريتها لدنيا فهذا أدريته ولا سلوك هذا كل دواني كان جامدة ويؤجر ويحمد يؤجر ويحمد يعني كابر أهم أجلد السكبي وهروها أهم استعيش شكري ما شاء الله وهاي كرد فلان كز وهاي كرد فلان كز وهذا سي وشان يا فلان كز بالله من الخير لي فلان أجر ما بسي في الشيء كل نشان أزي وخوب زيادة رزاني نبي دخل فرأيت أبا الدرداء سر بذلك الله بينيم كأم قصي جرا وأم حنظليا أم صحابي حنظليا كودمان ناوي سهلي كري حنظليا ودمان هنيك الله ناوي سهلي كري عمر وهنيك الله ناوي سهلي كري الربيع وحنظليا جنزبة أبو دايكي أم قصي جرا أبو الدرداء أبو الدرداء سر بذلك يعني خوش حال ببو خوش حال ببو وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أأنت سمع ذلك من رسول الله الله يترك قصيبه وكردو ديار السلي الأخوار بيا الله يكبر لي أبو سلي برضو سيدي كريم تؤمن لك يقول أخوة بيسمع عليه الصلاة والسلام فيقول نعم أشيء البلاي صيغة كوا أخوة أزياء أخوة أخوازي يقول جارب ثاني لك كذبه فيقول بمضارع كأنه يعني تجددي تعي وكل بلاغة بس فعل مضارع كأن تجددي تعي وكو اسم نية ثبوتي تعي فيقول وكأنه هو يسأل وهو يجيب مرة ومرتين وثلاث وهكذا أفرمي فيقول نعم فما زال يعيد عليه سيكا أبو شاهد لسلامته الله يبارك الدوام هر دواري كدو حتى إني لأقول ليبركن على ركبتي الله هر بردوام دواري كدو حتى وكوت مئستا أكريت شوكا قال فمر بنا يوما آخر على الرجل كتبت يا فرق بلا مال أما كي الله فمر بنا يوما آخر أما بريتي لا يموت من قيسي كري بشلوايا لكيو يجرتو لباوكي واتمان باوكي ناوي شيا خويا لا بشر واتمان باوكي بشر ناوي شيا قيس قيس كوري بشري كوري قيس كواتا فمر بنا بريتيلا بشري كوري قيس الله كيف بلا ما انت يفربوا هذي كيف بلا ما انت يفربوا سهلي كوري حنظلية سهلي كوري حنظلية فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر الله يفير كلام فيني كي بيتي لي كي أقصيني يكر يقرش برسالي كي ليكر جواب يعني داوت نصيحتي يك مانبكا استهم دواري كي دادو الله نصيحت مانكا تامي نصيحتك هي كر فيري كر فيري نصيحتك قصي خيرة بوي الله في مان بلي فير مانك جاري كتر فير مانك جاري كتر بوي جارو آية إنسان قصي يك قصي خي سودي بيخبر حزك أن الجار ترق سبقة أما قصبك يقصك باشنا أو صحزنا أن ترق سبقة الله في كلمة تنفعنا ولا تضرها ما المعنى في شو قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يوتي في أمر خجالك أن بيوتين المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها أو كسيك ونفقاء بخشي أو كسيك ونفقاء نفقاء بخشي لسر أسب كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها وكسيك تسيها أعواب بردوام بردوام خليك بخشين به نينوقي نوقين لا يعني بخشي بس لا يعني بخشي يعني بردوام دسي لبخشينا بني نوقي اما كي اگر كسي بارا صرف كان لسر اسب بلام ليرا في سبيل الله بيب نوسم ما بس اسبيك في سبيل الله بيوكو بيغمري خواه فرمي صلاة والسلام هل كسي اسبيك جير بدا في سبيل الله بخير يبكا او اجرك او او الحديث صحيحاتوا اگر ام حديثة بالله ان ضعيفة شاهدية ام بشي شاهدية ام بشي اگر شي كتبكم بيني ناوي شيد الدفاع عن رياض الصالحين كسي ناوي علي نايفة ناس مشتي وين مصيبتي برقلي لو حديث هناك كلا رياض الصالحين تضعيف كلها هني جار دفاع برقلي إيكي زور لاواز علمية كابراسي أقر كتاب بواب نزين هزار كتابة نسي لو لباسي أم حديثة يعني هني شد هي أبي مناقشاتي علمي به مناقشاتي علمية بقول منا أمان ليرد الكاتن رخنا لم حديثا أجرا بقول الزور بين محققان زر رخنا لم حديثا ألين ضعيفة تضعيفة كيشيا ألين كي شكل كيا يسد نو ويدي كي شكا أكاتا كي شكا أكاتا قيس خوي ولام هنية ألين كي شكل باو كيتي كي شكل خوي نية أبو حاتم لا أرى لحديثه بأسا بس باو كي لم يوثقه أحد كزنا الثقة كس أدي أوان كيشكان لو يبر قولي عالمي كان بو بيانا لا أموت بيتي حديثة كاني حسن بون ابن حجر مقبولة ابن حجر بين متابعي بي أي حديث متابعي بين أبوهم حديثة متابعيني الشاهدي جي أبوهني أجزاء شاهدي والله ما قصيكي كاملة أقل شيء من لسري نسيم وآب نسان إن شاء الله لقي يحتمل التحسين هلا قري حسن بيت هلا قري حسن بيت يحتمل التحسين شو كقصة كاد ملابساتي وبابا سيري قبل مسيري شوارتشي وي حديثة كبك بقشتي مدر نبيته هلا قري حسن بيت إن شاء الله هلا قري حسن بيت كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر أي سفاتي زورت لك يعني الله رجع تلتيا فرب أبسهمتي شيء فقاله كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. أو محل الشاهد بلا كلام أو محل الشاهد وعادته هي نووي لم حديثة تعقيما كردوتها حديثة كم جاري بها هنا بدريجية هنا إلا ما قد دوباره بيته كرتي كاته أو جاقر طريقة كي تربية وفائدة زيادة تيدابي أوش كردنا كاته تا أستا لم كتب تام لحظاتهم حديثه كم نبني كرتي كاتوا الا بكمين بيت بالله الى اخره او الزوجة دوباره بتبو يلا الى اخره. اما لا يتكان او هناك لا يتكان او هناك افرميه او ايش بقول ايات هناك شو ايات بشا كتابه تدعينا قبل تصير ايات تبلا حديثك هم كامله بيكويا أفرمي رسول الله فرمي خريم ناوي زلامي قبل أكان فرمي خريمي أسدي باشترين بياوة يعني يقول بياوة باشاكان أقر دوش النبوايا يكم طول جمته قجي زور دريجة دوام إسبال إزاري أربها كلو بلقيها خارق لبياوة جمة أي مسيش معنى هذه جماعتي كتاب أخي تروي آخر من أوروان قلت مان وفرة معنى جمة معنى لمة معنى وفرة أو تانية تالي نرمائي قيوبة يبدأ وفرة لما أو تانية لبيني نرمائي قيوب لبيني شانابة لو بينا ونزيكي شانيش بها القيناك نزيكي نرمائي قيوش بها القيناك. أما جمع أو تانية قجي لسر شانيبه جمع أو تانية قجي لسر شانيبه بويا فرميه بياويكي بريز بياو باش بريتيل خوريمي أسدي أو معنى حديثك بياو باش بياو تشاك بريتيل خوريمي أسدي أجر درياجي قجي نوية كالسر شانيتي لقل أوي كراسكشي لخواري قل بياويتي سي إسلام كان شن عدالة لهيش تي نايو زيادة الرويب كي قجي جد نايو زور درياج بي شروع لقد نايو زور شور بي وهلو نايو زور كل بي وكل إن شاء الله باسك إن شاء الله زور كل بي باشني قش شوال زور درياج بي هر باشنية قش زور درياج بي باشنية قش هر كرد بيه والنبي تاشي أفرمي سيماي خوارج الحديث هي أفرمي سيماهم التحليق يعني سبحان الله إسلام برا كان ديني داد قري وخوز قخوا يقول عبد موفق بكبر أوش تانا الإسلام كوك هاتو كبريتيا كزوج أرباس كم أوش تانا كوك هاتو كبريتيا لأن ناون قيري إسلامي بين دينه كان وناون قيري أهل السنة والجماعة لبين مذهب كان يعني تماشى إسلام نهي كان لبين خلوص يا بردانشي إسلام نهي كان نعلي لفيد بن نعلي لفيد نبي فيلا لفيد فيلا لفيد نبي تا وتا تايا لفاد وتايا لفاد نبي إسلام نهي كردو لا يقجد بتاشي لا يجينا تاشي بانقي بتاشي خوالقي بيليتو خوالقي بيليتو بانقي بتاشي همو سبحان الله أو إسلام همي عدالته. ابن تيمية رحمة خوالي الله سرقي لو تاني نابي بن باسي نعل بن باسي قج بن نابي ظلم لو أندامك هتكي أبي عدالت بي هربو يبياو تشوار جنيشي بي عدالت بي لبيني أنا عدالتنا قيامتي شاني لا لا أبي لقل أم دسكت أو دسكت أبي عدالت بي أبي قاتل عدالت بي نبي قاتشك بلا ولا بي بقاتشك بلا ولا بي نبي برخورك لا يكد لسبب برخورك بي لا يكد برسي برك بي الى كيتر او تبوني اوكي جسي او اسلام باك او جوانا بك افرمي فبلغ ذلك خريما اما قيشتا خريم خريم كنيكي ابو يحيى هنيك جران ابو ايمن وجقل وجه تراوا ناوي خريمي كري اخرمي كري شدادي كري فاتكا بجداري بدري كردوا لقلب راكي خويا شهد بدرا مع أخي أهلي بدر خريم قال جيشنا خريم فعجل بفلتشو تيكر فأخذ شفرة يعني تشقو فأخذ شفرة يعني تشقوك هلقل فقطع بها جمته إلى أذني قال كذ قجي خوي قرد لسر شاني هلي قرد ها للاي بي وقرتي وبرل أو إيش بل درد رسالني كألان قش دريجي السنة بلكو قولي كو ملاكي زور لمحققين علماء وتانك قش دريجي في أمري خوي صلى الله عليه وسلم عادتي بنوم اللي تكي خويا يا ميزر لسر كردني كلا ولا سر كردني عادتي ملة تكي خوي بنوم اللي تياتو ميزر إلى سر كلا ولا سر بو لسر كردو سنة ني زين بلا برا كلا يك سبي بقاعد سري يا ميزر بقاعد سري بلا ولا سنة لا أوانيك وهذا رأينا ولا شرح شمائلك ولا شرح أصول أم العزم أصولك عثمين برزية الباس أم خالهم كمسليك أصولي آية أو فعلاني في أغمر عيسى والسلام كأكلي لاني طبعو تبعتي تدابي أبيت السنة حزي لمرقى كردو حزي لمريش كردو حزي للشان كردو لحيوانا مثلا حزي لقيزي لهنا توتو لا لا لا لا ضب لا لا لا بزن بجك يا أوش دورشتان آية توج أوا بي سنة فيه خلاف المين العلماء بلا أما تي تدايا زو جيب جيكردني فرماني الصحابي تدايا أبو بيهم عليه الصلاة والسلام يعني كسب بيزبونه في أمره وأنه يكال إزبال إزار جاء ليكون دوان وده حديث بيه كأنه ماشي ميواني نية أشلب أخوة وزعك خراوة يكي بلوانا يكي لواني وزعك خراوة كردو توي نقبل بس بالجزئيات الشرع الكردية نا قشتي دين يعني من بس جزئيات يا بتشكلم كردو توي بس هي مو دين كي ما مصلى سبين برو الله يحك حرام أخو حرام أخو الله دزي ما كدولار تان دور من الجناب تانا كابلا دزيكا الله مثلا فلان ولد دايك باوكته خراب من تو خراب لغل دايك باوكته قندل ما قندل يكيتو الله مثلا رشوه ما اخوته موظفك لدايك رشوه اخوي والى اخره كوانت مقصد شيء حفظكم الله مقصد لو ثاني ابي هركسيت فرماني رسول اخوه ابيسي ان يسارع سيكا فرميتي فعجل يعني فسارع فاخذ شفره فقطع بها جمته الى اذنيه ورفع ازاره الى انصاف ساقيه شرع الله إيش شو أرنبو كرتي كردو حتى أكون ناوقي لاقكاني بون ناوقي لاق ما مسمى صفا هل صفا وتا شن يبرأ نبدأ من ناوقي لاق شو أنا بيك ناوقي لاق شو أركض أو ناوقي لاق أو ناو إذا تما شابك لا أجنو تاوكو قل بيكاني أو ناوقي لاق بارك الله فيك جاء أفرمي ورفع إزاره إلى أنصاف ساقي ثم مر بنا يوما آخر أم بيا جار الرجل يكتر في بربو يكتر يكزار وتد بيد بهلا بردوام بيت أما بيد بهلا بردوام بيت فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك ما المعنى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم مش بلقى لسول إنسان روحي السوق بين وكل في أمر إخوان صفات إخوان مان عيسى صلى الله عليه وسلم بحديث إخوان مان أفرمي المؤمن غير كريم وأربى بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي شيء الجنة لكل هين لين لما أخوان أما بلقية سيدي مصرمان هين ولينة روح سوك الروح سوك خوما فلن الروح سوك خوين شرين يعني شيء خوين شرين نقوى يونين وكو عرب الله نونا شرين بالبخري كرد جالين نونا شرين بالبخري نونا طالبة برق بدري بسم الله ونية لو إنسان زور شرين بيت بسم الله وتاني روح سوك روح سوك كي أو كستاني اشتكي في الله يأيكا ها نصيحتك مامك جاري دوان ده والله هنيك يبون اخوين تعالى دق سما بوك بك وتو فلان شد بك اي كان ها القران بدا تسمه او قرانك ها وقلم من بينه وقلمك اما انساني خوين تعالى بلا برزك انا نايت دمتو لقلت هنيه خوين تعالى روحي قرصا ما شبرك انا خوين ساردة بي روحي صحابه كان هين بون لين من رحمتي اخويا اللي برزق اخويا اللي ننم بون هين لين سهل قريب سهل وثمان لبات سهلة وثمان سهلة إنسان سهلة يعني جيت سهل بل عم بركي صعبة كسي صعبة يعني آوى السيد يا كيت ما شاغي قلاك آوى دوري درا وأسنات يبرزنا وقلاك نعم شو من سهلة وش بوتي أنا وإنسان شلبت أبد من أول جيل بين يقول الله يقول في أمر غاب ويفرم إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم اي فرمي ابو برولاي براكانت انا رون ديار الجهاد يا لشون يغاتون تو الله اعلم فرميت ابو برولاي براكانت انا جنيا سريا للبرايك اند نخوش يا سرداني جوا فريت فاصلحوا رحالكم كوبا انا كانت باشكن بام مرتب ركوب هيك بي واصلحوا لباسك جيل برغاش تن ريك كما تسعري كتي براك يخم خليك سيارك تبع نعم سيارك يعني سيدي اكي يعني حد فرقوت مليك سدوا بريو يكوني أصلحوا رحالكم رحال يعني كوبان رحل جمعي رحلة أويك للسري دانشا شاكيكا رحالك أنت شاكا أو ساريكا تيايتي يقول خود سواري بي خود إيراني من أرى كان سواري بي جابوا باكي ناكي بركوا باكي ناكي أصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم جلو برقا كانتا عمامة كانتا ميزر كانتا شوالا كانتا قميسا كانتا دجداشا كانتا كراسا كانتا إلى آخره بارك الله فيكم أصلحوا أصلحوا مسلمان بيني كلو بلك يدوعك لو جنين نداري بقيناك يا زهد وتقوى داري بك أبرد يعني متابعة لهدي السلف أو شتيك لو شتانا شو البلغة غير رثاثات شتيك بيوي نا لبرون يركم ترخم نابي مصرنا لكم ترخم يجو البلغة كاني بشي وبيت نابي لكم ترخم يبشي بشي وبيت فليو أصلحوا لباسكم أجب القيل السرويك ابن علانة دليل الفالحين فليو بلقيل السرويك إنسان شبكا خوي برازين توكاتي شو بلا إبراكاني بري أسباب باسكا لو أنا غيبتي ناكا لأنه يقول أنتو سيسي شكرا سبري ديو غيبتي أنك كواتا كي سبب أو غيبت أبو وناهي أنا قال بس كي سبب أكيبو تو سبب كاري تو سبب كاري وبي غيبتت كان هل وها أبيت باي بيش تظلي أنا إنسان شتي جواني لبري أرات دل خلقه أما أخوين طالي كي جول برق ناشريني بيفري بي أخل ناشر دل خلقه ويم هو كاري وبي برات دل خلقه هل وها ابن علانا فريق مش بلقيل سبري إنسان أو أسباب أنا بقري أتبرك أرات دل خلقه أو أسباب أنا بريدة برأة رات ضيق خلق وخلق بزان حزة شيئا كان ناشرعين بي بيقرأ برقي شيئا كابيكا خيون طالو الرزاقران مبا حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فرمي با كالي با رحلة كانتا أو نجوان بي با جلو بركانتا أو نجوان بي وكو نشانة بن لنا وخلقا شامة يعني خال بكوردي يعني خال بريتيا لو اشتيك للا شيء إنسانا رنكي جاوازي رنكي واي بيكا للا شدركي وبريتيا لخال إنسان خاله لا شيء بيه لأنهم لا شيء ديار يا ديارني فرمي أو نجوان بن أو نرهي أتانو رازاو بن بل لناو خلق أو ديار بن وكو خال شون لا شاش ديار أو ناو خلق أو ديار بن وكو خال كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش خايك ولا حزيل خرابي وخراب كاري وخرابوتنو خراب قوينية الفحشة والتفحش تفعل فحشة كمبالغة تدابي وزياتر أو تدابي رواه أبو داود بإسناد حسن إسنادك أبو داود حسن إلا قيس بن بشير فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه بمعنى والصحيح أنه حسن الحديث ما هو باوكي باوكي سيد ظاهري سياقك أكيد رفيقي أبو الدرداء كبار تابعي أبو أو كركيش جيس قيو لا غلي لباوكي خومه ظاهر أو أروى يحتمل التحسين الله أعلم يحتمل التحسين أقرنا أمجور السند النبت وأمجور قرائنا نباسي أكين السند ضعيفة لا شك ولا ريب فيه الرابي كتاب مجهول به ابن حبان بتناوت بيتي ثقية لا تشاوى نقيم ولين ضعيفة لا لم يتابع كمن قرام يكز متابعي أم روايتنا أم روايتي قرابته أما شاهد هي بس شاهد يبو أجزاء كاني نكبة كاملة شاهديني بكاملة كفي بدنا شاهد ناقص وكامل علمي حديث متابعي كامل متابعي ناقص شاهد كامل شاهد ناقص وقد روى له مسلم قيسي كوري بشر مسلم حديث لوي قراته أو هذا غير هنيكم بيني ألين روى له مسلم يعني في المتابعات والأصول بلان أقرب قرينه بو تقريب ابن حجر ابن حجر رحمة إخواني لي بلا تقريبا أما جناك أبو مسلم حديث لم يأوي قرابي توا ابن علان ألي لم أفرميشي لرواية قيس عن مسلم أما ضلعه بس والله لم تصور أنه هلبي سهو بي لأنه ساخه ويمشي انتقالي كربي خوي لرواية مسلم عن قيس شوف أخو قيس حديث لمسلم نايرته لمسلم هو مسلم حديث لقيس وديقته وأبو الصحيح الدروز والله أعلم لبين قيس ومسلم رحمك الله يا لوجه النساخ قيس ومسلم أن نسينا نزيك اللي يكتب اللي أنت يكالو به بلكو تنهى علي أبو داود حديثي لي وديقته ذهبي جروا ضري يتر الله أعلم دمال ما مسه بيك به كدلي قد روى له مسلم عجيب شملوت يبوي زور نايرم جختي لسلف كم شكا أم بيا وخوي شرحي مسلم يكردوها شرح مسلم كردوا يتر الله أعلم من وي بيم برجع وكاتكم أو نبواريبو أو توزع دراسي بكم قراني كي بدوا بكم أقرنا بي سي بزيات القراني كآية مسلم حديثي لي ودا قرته ويا أنا قرته من برجع شد نقلكم لم برجع خم متابع بكم وسيري مسلم كم بدوز ما وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم بكسرة وكو اسم هيئة وكو شون جلسة هيئة جلوسة إزرة هيئة إزارة وهل كسيب الضمية هلا حكم من ذريه فرمي. إزرة المسلم إلى نصف الساق، إلى نصف الساق ولا حرج أو رأيك شكي هي أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. إزاري إنسان مسلمان تانا وراستي قل تانا وراستي لاقيتي وهيك إذا سرني جناهي ناقة لبيني نا وراستي قل نا وراستي لاقي هتا وقل بيكاني لو بين يعني أويك بينيتان لنا وراستي لاقا كانوا تاوك وقل بيكان لو بين اعتيادية لهلك وقيل يدي يريد فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار هرشي لخواري دو قل بيو بي ما أسفل الكعبين فهو في النار أولا آقرايا أولا آقرايا يعني في المآل يعني مآل عقبتك لا آقرايا نك يستل آقر بي يا يعني نكره في النار بو حرام يفتي بي شو حرام عقبتك عقبتي حرام لا أقرا يا أبوي وكأنه كاجل فهو في النار فهو حرام. ومن جر إزاره بطرا سيك فرقك لبين جر لقال جر وبطر إزبال وإزبال ببطر ببطر أمش بلتي لو تفريقي هني العلماء كان لبيني أمدوانا ولا يحملون المطلق على المقيد وثمان والجمهور يحملون المطلق على المقيد هنا مطلق حملة كان سر مقيد ليرا وباس ما كذا أفرنو هر كسي كلو بلكي بو فشي لخوار قلبي وشور كاتوا وخواي قولة ما شايناها لرجي قيام لم ينظر الله إليه ليرا قيامتي ثانية والله مطمئة درجة ثلاثة فرمي يوم القيامة لرجي قيامة رواه أبو داود بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء البلاي بيغملت يا فربم صلاة والسلام خير السلب إزار كم شوربون ويك تيداب يعني لا قل بهم شور تربو فقال يا عبد الله ارفع إزارك قلت أي بند إخوة إزارك برز كروا فرفعت ولا برز مكردو ثم قال زد فزد فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال إلى أنصاف الساقي الله قلت برز كروا الله برز مكردو قلت زيادة برز كروا الله زيادة برز مكردو الله والله لو كاتوا بردوام آقام ليتي ومقيتي أكم لو شوية نبكة في أغمري خواه بيوت علي صلى الله عليه وسلم الله يقول أنتهي كويت بو الله يقول إلى أنصاف الساقي تانا وراسي لاقا كان تانا وراسي لاقا كان إلى أنصاف ساقين سيك بلا كان أنصاف جمع ساقين مثنايا جمع إضافة ولا مثنى فائدية خوش تدعي وكو آياتي شوية وكو آيتي فقد صاغت قلوبكما سيك الصاغ قلوب جمعة كما مثنايا ليرش أنصاف جمعة ساقين مثنايا أم لغة أفصحت للا جمع بلي إلى شيء أم لغة أفصحت للا مثنى بلي شيء إلى نصفي ساقين أو نصفي ساقي نصفي ساقي بوتيش دبري أو مثنية كدبارة أبيتو قرسي كي تدا على سر الزبان وأفصحت له للغة مفرد بلا شيء إلى نصف ساقي إلى نصف ساقي أو يبيجودي نصف الساق نيو ساقي إلى ألين شيء ألين أفصحت له نصف الساقين أما أفصحت له جوانت رواه مسلم. آخر حديثي أم بابك بابي الصفة طول القميص والإزار والكم وإلى آخره آخر حديث أبابا أفروا عنه يعني لابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء هركز كلو بلك شوركات والأخواري قل بي بوف شيء لم ينظر سيقال الثوب جلو برقك ثوبك لأن عموم زيادة تدا بس بقول له بينا قلته شو كات ثو وش بيش بيبقى شيء هذا ثو وانا كم ما كنت درست بيش بس من غير قول علي ربي عاف وش بريتي له شيء بريتي له جر ثو بلا من يلف المخوية لا بوف شيبت لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال يقول سيدنا كلا قيامة فقال أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله أفرتان شيء كان ب تشمك كراسة كان يعني ذيول يعني تشمك ذيول يعني تشمك أم بزار بوكا يعني إيه مزاني وما أنا القرآن كفرس قال فرمان من بيكا كالبلكان من شوربه وليضربن بخمرهن على جيوبهن يا فن جلابيبهن لا ياتي تلا جلباب دن جلباب شو ثاني كالبلي كي كامل اكيد برت شورت شور شوري دي بدواتها اي توجا فرمي الى انصاف ساقي هركس كلو بلاكي الاخري قل بيو بي وكانه والله ايوا افرتان شملت هناك فرميجي قال يرخين شبرا بستيك شوري دك انا شمك كاني بستيك شورك انا شمك كاني لكيو شورك انا لكيو بستيك لم حديث ذان بستوا وانيه لكيو يعني بقولنا اذا الانصاف ساقين ابو الانصاف ساقين وبرشاوتانو بستيك الانصاف ساقين يا لقل بيوا يا لكيو داي لعرض لو بستيك سي قولي لسر الاقوال العلماء سيقول لسر الأقوال العلماء أنصاف الساقين توزي الدولة الله أعلم أقلت ابن الرسلان باسواك صاحبي صاحبي أبي داو شرح أبي داو دكا ذكي المعروفين شرح ببيزي هني كتر ألين بريتين لوي كالبلاك لك يدعي لعرض لوي بستي يعني بستي بعرضة هي كالبلي أفرد بش وريبت هني كتير ألين لقول أبي كان وبستيك ولهم قول كان الله علم احتمالهم وهي بلام شنك الزور جار أصلا كان أنصاف ساقين أبوي أو قسج لأعلى هيا أجن زيادة أما كتير متبادل أبو الذهن أو إلا عرزه ولا قل قول أبي كان على كل إن الله علم إما ترجيحي كما أدين لسد نص كان ترجيحي أو أدري كوا أو أي كوا لقول أبي كان لقول أبي كان قال يرخين شبرا شبر بس شيا بس بريتيا لا بانجي ابهام او هيك كرد بيالان شي سبيا كوجي بيالان ناوي تري سبيا كوجي لا كردي ها او هي تمن تان غوري سبيا كوجي زي تري بيجن يا بس سبيا كوجي بيالان بانجا غوري قينا اولنا بانجا مجا دوشا مجا ام دوشا مجا اما توتي اما برا توتي اما حل مقوتي هو دو شامجي أو سبيك وجي أم نوا نبرا كان وانت تمن تان قوري بنجا وشصا غير أمانة إيلم ناوي تري هي لكردية هيتي يا هلا أمانة يا بنجا كلا إيه كلا هر قوري أحسنت بنجا كلا بنجا كلا باش أبرا كان بس بريتيا لا بنجا كلا أوكو كاع علي وتي يان بنجا قورا أوكو برا وتي يان سبيك وجا أوكو خلق لين لقل توتيا يا وي بيبيو دي بانجا بسكولكا و بانيكيتا نوكيان بو نوكيان بيو دي بست بيو دي شبر افري يرخينا شبرا باشا ببستي كسيكي معتدل طبعا كسيكي ما مناوا نكسي دسي اغي كلوكو بيلا بانا بيت او انا يا كسيك دسي بسكولا بي نا يرخينا شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن سير حياء افرتان الصحابة كانوا تعجب كانوا كاتب فمي ايه قرب بستي بيه امش بلقي له سروي كلا عرز وانا شو كلا عرز بستي شو ري بيه ناكو تدر الا ما قال برش تي كوي بلا ما قول بيو بستي بيه بلا اكو تدر جارو بار هنيا بلب كايا او بي زيات المعرض بو دار كوت الله اعلم بويا ترجيحي او ما دا اقرت ابن علان ترجيحي لعرز وانا لك يقشت عرز يو بستي بس هو صحيح والله تعالى اعلم وتي اذا اقرب تنكشف اقدامهن بيخان انك يتدش شن خمي بيخان انك يتدش قال فيرخينه ذراعا لا يزيدنا ما دام يا بالك لبال زياده البويانيه لبال زياده البويانيه بالك شن يا كام بالك ام بالك ام بالك ام بالك ايره تعيره هني كثير الين بريتيه لششلب لجلو برقه ششلب يا أوى من خلقهم بينيوا أو سأوى شتان بيوانا كردوا بلى خماش أو شتانين بيوانا كردوا بلى من حاله زسي أما في تو سانتي مدرو أو نشر دروز بو خلق أو سأ لو درت شو نمش تطوري جيان بيشة كذا اشتكان أجوري جيان أجوري اشتكان أجوري قال فيرخين ذراعا يقبل الله بالي زيادة البيانية بالا زيادة يعني بالا هيش تقريبا 32 سنتيمتر تقريبا بالا بالي ذراعي ذراعي تقريبا 32 سنتيم 36 سنتيم او دور بالي. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فمن حديثك حسن صحيح. طبعا ليرة رحمتي اخواني اللي نووي ناله نسائج رواياتي كردوا ابو ابيوتايا بو ابو ابيوتايا شك ام لفظي هنا ناويتي ن لفظك ابو داود ن لفظك الترمذي على رواه ابو داود والترمذي باي لفظك لفظك يا لفظك لفظي النسائيه والزور جاء الاشكال وخلاف لم روان داود والسبي على المكان نقلك اللي يبتلوه سهو ليك كان دروس به حتى اخوار خالي سهو دروس شن جاب والله اشتوان بيني والعلماء عالم يقصيك كردوا منذري لترغيب وترهيب متابعيك وقصك اي وكا ان جاب من ترغيب وترهيب زور معروف العالم الاسلامي لانه علماء هر شيء عالم تقول رواه فلان رواه فلان رواه فلان كشي منذري سهو كردوا خال او يشاوي ليك تبدو او يستهوي كردوا إذا أمس هو جيل بدو جيل وبلد دواي بلد يتخواله أتى يكتير العلماء كلب ياو كان علماء دقت يعني بيعلن أو اشتاسه وكرا ولا وش هنا بيلير أمن نفضك النسائية بنسن فكان الأولى الإشارة إليه أو لا تبو إشارة بكر ذاك ما لفظ النسائي تائرة ويقول من قرط بصرة الشقام إسلامتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.